لسه ما طلعتش اصلا. هي بتطلع كلها مره واحده ولا ماده ماده؟ لا كلها مره واحده الترم كله. المره دي احنا طبعا عندنا ماده جديده، عارفين اسمها؟ التكشيف. التكشيف مين الرقم؟ خد ال خد المظروف ده. ماشي. اسمع دكتور حنان، ايه في الباب اللي خليه؟ المادة اسمها التكشيف، هي صعبة شوية إنما إن شاء الله هنيسرها وهنفهمها، وأرجو إنها تكون برضو رحلة سعيدة مع العلم. طبعا أينشتاين كان له جملة جميلة بيقولها، إن العلم، وطبعا راجل بتاع فيزياء ورياضيات حاجات الجافة قوي دي، بيقول إن العلم لما يبقى في أنقى صوره بيبقى جميل مثل الموسيقى والشعر. يعني أنت لما تلاقي عالم بيعرض عليك الموضوع بطريقة فيها تمكن وبساطة تحس انك سعيد كأنك بتقرأ شعر او بتسمع موسيقى. دي معياره هو، يقول لك اذا كنت عاوز تعرف البحث بتاعك مكتوب بطريقة جميلة ولا لا، شوف هو بيجلب السعادة للقارئ ولا لا، مع انه رياضيات وفيزياء، يعني هو مش قصص ولا نكت ولا حاجة. فاحنا العلم لما يعرض بشكل محترم ومع الوقائع بتاعته اللي بينطبق عليها في مظاهر الحياة والفكر، في اعتقادي بيبقى جميل. ان شاء الله هناخد رحلة مع هذا الموضوع، واربو طبعا ان الرحلة اللي فاتت بتاعت علاقات النصوص تكون يعني نسبيا كانت كويس. ما عرفش انتوا كنتوا سعداء ولا تعساء، ارجو يعني انها تكون مش مكانتش مملة جدا او مزعجة جدا، ارجو تكون مملة فقط. لا لا لا مش مملة ولا مزعجة. وطبعا لما نيجي نتكلم في اي موضوع في العلم بيبقى من المنطقي ومن المنهجي أيضا نحن نبدأ بالنظرية اللي الموضوع ينتمي إليه. يعني أنت لما تدرس النبات لازم في البداية تأخذ مقدمة في علم النبات، بديك نظريات العلماء في النبات وتصنيفه، يعني إيه نبات، يعني إمتى النبات يبدأ من إيه وينتهي في إيه، يعني متى يبدأ النبات، يعني هو ما بعد الفطر يبدأ النبات، وبعدين ينتهي إمتى قبل الحيوان. في حاجة محيرة العلم لغاية دلوقتي، يعني هل الفيروس نبات ولا جماد؟ الفيروس يبدو ليه جماد، هل هو حيوان ولا جماد؟ هو فجأة تلاقيه بيتكاثر وبيتصرف تصرف الكائن الحي، بعدين لما ترجع تبص عليه في الميكروسكوب تلاقيه كائن كأنه جماد. بعدين في حاجات مشتركة ما بين النبات والحيوان، بعدين في قمة النبات بقى لما تلاقي النبات خلص بقى من العائلات بتاعته والفصائل بتاعته، تجد في منطقة مشتركة ما بين النبات وما بين الحيوان. يعني بتوع النبات يقول لك ده نبات، وتروح قسم الحيوان في كلية العلوم يقول لك لا ده تبعنا في الحيوان. فلازم تبقى عندك نظرية وانت بتدرس الموضوع، برضو احنا عايزين نظرية في اللي بندرسه، هي بسيطة في التعريف بتاعها، اللي هي ايه؟ كل المعرفة الإنسانية بتتلخص في عمليتين بساط في الأول وما هيتعقدوا بعد كده، اختزان واسترجاع، مش كده برضو اللي ايه؟ يعني افرض انت عندك خزينة بتاعت الفلوس، انت بتفتح الخزينة وتحط فيها الايه؟ الأموال بتاعتك وتقفلها، يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ اختزال. وبعدين بنيجي نقول لك عاوزين مبلغ عشان البضاعة الجديدة، تروح قول حاضر، وتروح فاتح الخزينة وتعمل ايه؟ استرجاع. تسحب، تبقى عملت ايه؟ استرجاع. نفس الشيء بيتم في البنك، انت بتروح تحط الفلوس في اسمك، تبقى انت عملت ايه؟ اختزال اللي هو الايداع. وبعدين بترجع تروح تاني تسحب اللي انت عايزه، يبقى اسمه ايه؟ استرجاع. يا اما بتسترجع جزء من مبلغ، يا اما بتسترجع المبلغ كله. في المعرفة في اختزان وفي استرجاع، بس ما حدش يقدر يسترجع المبلغ كله، لان انت مش عارف ايه المعرفة اصلا اللي انت عارفها. يعني انا اللي بسألك دلوقتي، انت تعرف كم انسان من يوم ما كنت صغير لغاية دلوقتي؟ مش هتعرف تعده، مش كده ولا لا؟ تعرف كم نوع من الشجر؟ مش هتقدر. تقدر تعرف كم نوع من الأطعمة؟ محتاج تقعد، يعني ممكن تقعد 10 سنوات وانت بتكتب القائمة بتاع الأطعمة، وكل شوية تفتكر حاجة، الله ده أنا نسيت كذا تكتب. فمن الصعب انك تسترجع كل ما تعرفه، لكن تقدر تسترجع أجزاء مما تعرفه. ده على المستوى ايه بقى؟ على المستوى الذاكرة الداخلية بتاعتك، يعني على المستوى العقل بتاع الإنسان. من اللي بقول لك انت كم عدد نوع الأطعمة التي تعرفها؟ أنا بعتمد دلوقتي على إيه؟ المخزون الداخلي في دماغك، ذاكرتك الداخلية، مش كده ولا لأ؟ يعني أنت ممكن تختلف عن واحد ممكن يكون أخوك، هو عدد الأطعمة اللي يعرفها مختلف عن عدد الأطعمة التي تعرفها، لأن هو لما كبر انتقل إلى مدينة بعيدة اشتغل فيها، فالمدينة دي فيها أطعمة انت ما تعرفهاش، فالعدد اللي يعرفه غير العدد اللي انت تعرفه. فكل واحد له ذاكرة داخلية بتاعته هو بيختزن فيها ويسترجع منه. بعد ما تختزن في الذاكرة الداخلية اللي هي من خصائص كل البشر، بيجي بقى فئة من الناس يروح جاي ماسك ورقة وقلم ويروح كاتب جزء من اللي بيعرفه. يعني انت في قصة في دماغك، جبت ورقة وقلم ورحت كاتبها، يبقى انت نقلت الكلام منين؟ الذاكرة الداخلية إلى ذاكرة نسميها خارجية، صح ولا لا؟ قبل الورقة والقلم كانت الناس بتجيب حاجة حادة وتنقش على الحجارة زي ما الفراعنة عملوا، وزي ما إخواننا اللي كانوا عايشين في منطقة ما بين النهرين اللي اسمها العراق دلوقتي بقوا يجيبوا ألواح من الطين لأن هم بيئة نهرية عندهم طين، ويعجنوا يعملوا على هيئة زي كتاب كده مبطط كده، ويجيب شوكة ويقعد ينقش عليها ويروح سايبها في الفرن تنشف، يبقى ده صفحة مكتوبة بقت مكتوبة، بقت دي ذاكرة خارجية برضه. يبقى انت سواء كتبت على الجدران او على المسلة او على الحيطان بتاعت المعبد او على ورق البردي او على الواح الطين بتاعت السومريين او على سعف النخيل، الحتة العريضة دي اللي بتبقى في النخلة دي اللي بيكتبوا عليها زي ما كتبوا العرب المسلمين الاوائل لما كانت الايات بتنزل كانوا بيكتبوا على سعف بتبقى عريضة هي كده، فاعتبروها صفحة وكتبوا عليها سعف النخيل، وكانوا بيكتبوا ساعات على القماش. يبقى دي كلها ذاكرة خارجية، في شخص جاب الكلام من دماغه وسجلوا على وسيط خارجي يعني مادة خارجية، فبقت ذاكرة يا أخوانا خارجية. الذاكرة الخارجية دي بقى من أسرار الحضارة. ليه بقى؟ لأن ما عادش الإنسان اللي عنده أفكار لما بيموت ما عادتش أفكاره بتموت معاه، لأنه هو بيتركها إيه؟ خلفه مدونة خارج الجسد بتاعه، فتغلب هنا على الموت. الموت بيقدر عليه بس ما بيقدرش على الورق اللي هو كتبه، سواء كتبه في ورق أو على حجارة. حتى جدران الكهوف القديمة الإنسان كان عايش فيها كانوا بيرسموا حيوانات وبرسموا رموز ما حدش عارف ايه لغايه دلوقتي، قد تكون خيال او آلهة او شياطين بيخاف منها او نوع من السحر. فموجوده كتابات دلوقتي على الكهوف، والكهوف دي سكن فيها الانسان من 60,000 سنة 30,000 سنة، فاذا دي ذاكره خارجيه. طيب بعدين دلوقتي ممكن تقفل بقى بعد ما يبقى في ذاكرة خارجية يبتدي بقى نقول ايه بقى؟ ان احنا في حياتنا بنحتاج الى استرجاع بعض المعلومات من اللي تركت لينا دي، الكنز اللي متساب لينا ده. ما هو الأفكار دي كأنها نقود، كأنها نقود. إزاي بقى؟ في واحد كتب لي أعشاب بنتعالج بيها، حطت لي 1,000 صفحة مليانة أعشاب. طب أنا دلوقتي لقيت واحد عنده مغص بطنه، توجعه بطنه، عايز أجيب الدواء اللي بيعالج المغص، يبقى انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ استرجاع لمعلومه واحده مختزنه متعلقه بالمغص. فبجيب الكتاب بدور فيه، لا ده دي متعلقه بالصداع، ودي متعلقه بالدوخه، ودي متعلقه بالجلد، وادي ايوه ادي الحته بتاعه المغص، هات العشب الفلاني واعمل فيه كذا تعالج بيه. يبقى انا دلوقتي عملت استرجاع من البنك اللي هو مخزون فيه المعلومات، اللي هو عبارة عن كتاب ذاكرة خارجية للطبيب او العشاب اللي هو بتاع الأعشاب يعني اللي هو زي الصيدلي دلوقتي اللي ساب لي ذاكرة خارجية. ومن ضمن الحاجات دي زي اللي شوفها دلوقتي كتاب اسمه تذكرة داود، سمعت عنه؟ هو ده كتاب ممكن دايما عند العطارين اللي هم بيعتبروا صيدلية اللي الصيدلية القديمة، كان اسمه العطار في مصر، اسمه العطار معرفش اسمه ايه بقى، لو بيبيع اليانسون والكمون والحبهان وبيروحوا له الناس يقول له انا عندي مرض اسمه كذا كذا، هو بيبقى حافظ الكتاب ده بيجيب من ذاكرته، وساعات زي ما انا شفت بيفتح الكتاب بتاع تذكرة داود ويروح عامل له وصفه ويحطها له في ورقه ويقول له خد ده اغليه واشربه كذا مره، يبقى عمل دلوقتي عمليه استرجاع. كل علم المكتبات والمعلومات الحديث اللي بيدرسوه في المكتبات واللي شغال عليه الناس في الكمبيوتر الحديث قايمة على الوحدتين اللي بقول لكم عليهم دول، الاختزان وايه؟ والاسترجاع. انت وانت بتتعامل مع الكمبيوتر مع شبكة النت بتقعد تتحايل على المخزون في شبكة النت عشان تسترجع. فانت دلوقتي ماسك الكمبيوتر او الموبايل، ما هو دلوقتي يعتبر كمبيوتر، بعدين هجيب لك قضية سؤال، هل كان سيدنا إدريس أقدم ولا سيدنا إبراهيم أقدم؟ مين الأقدم من التاني؟ إدريس أقدم ولا إبراهيم؟ إدريس. ماشي، افرض أنت تعرف، أنا ما أعرفش، يبقى أنا هعمل إيه مع الكمبيوتر؟ مع النت هعمل إيه؟ هبحث. أقول له النبي إدريس والنبي إبراهيم. ما أضغط على الزر هيروح جايب لي إدريس، يقول لي إدريس ظهر في مصر، إدريس نبي مصري، وبيقال إن اسمه مخلد في الحضارة المصرية لما اعتبروه إله وسموه أوزيريس اللي هو الإله اللي بيحاسب على الذنوب والحسنات في الآخرة. فالمهم ان انا بعرف ان ادريس يقدر انه عاش منذ كام الف سنه، اما ابراهيم فعاش منذ كذا سنه، حتى لو هو ما قاليش مين الاقدم انا بعمليه حسابيه هقدر اعرف مين الاقدم. هل ادريس تبع الديانه بتاعت ابراهيم ولا هو ادريس سابق على ديانه ابراهيم؟ يعني بنقول إبراهيم أبو الأنبياء، هل هو إدريس من أبنائه ولا إدريس مستقل؟ يعني أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء ما عدا مين؟ ما عدا إدريس ونوح، مش من سكة إبراهيم إدريس. ده لو طلع من المزمور فكرة إن إدريس أقدم من إبراهيم. فضل، أهلا وسهلا، مرحبا، إزاي حالك؟ أهلا وسهلا، فضل. يبقى أنا دلوقتي لما مسكت الكمبيوتر وقعدت أديله أوامر وطلبات يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ استرجاع. يبقى هو أصلا النت مخزنة معلومات كتير عن إدريس وعن إبراهيم وإيسا، بس أنا بسترجع. طيب أنا جيت في يوم وعجبني واحد ممثل مثلا كوميدي اللي كان عامل غزل البنات اسمه ايه؟ نجيب الريحاني. عايز أعرف مين نجيب الريحاني، فبدي أوردر للنت مين نجيب الريحاني، يروح مطلعه لي مطلع صورته مخزونة برضه ومعلومات بقى. نجيب الريحاني أبوه من أصل عراقي بس هو عاش في مصر ودخل مدارس فرنسية، كان شاطر في الفرنساوي واشتغل كذا وبقى ممثل كوميدي وعمل أفلام عظيمة ومات سنة كذا تقريبا، مات سنة مش عارف 41 ولا إيه، وحصل كذا كذا. يبقى كأن كان في مخزون وأنا رحت مسترجع منه. كل عمليات المعلومات والمكتبات تقوم على تقليد ما يحدث في عقل الإنسان اليومي، في عقله اليوم. أنت ماشي في الشارع وقابلت واحد، رحت واقف متجمد، قلت بس الرجل ده أعرفه، وعدت تشغل دماغك بالعافية تضغط عليه جامد قبل الرجل ما يمشي، وفجأة تكتشف أن ده الراجل اللي كان بيدرس لك لغة عربية في زمان من 30 سنة أو 40 سنة، بس أنت مش فاكر اسمه، بس ده كان بيدرس لغة عربية، بس أنت افتكرت جزء. بتجري تسلم عليه وتقول له أنا كنت تلميذك، طبعا ما بتقولوش أنك أنت مش عارف اسمه عشان ايه ما يزعلش يعني، لكن ممكن جدا بعد ما تسلم عليه وتحييه وتمشي يروح دماغك قايل لك ده اسمه كذا، يعني ما طلعه ولكش سعد ما كنت انت مزنوق بيعاند معاك الذاكره، بس انت شفت الشكل سلمت عليه ومشيت يقول لك اه ده اسمه الاستاذ فلان. فاذا اللي بيحصل في الذاكرة الداخلية اختزان واسترجاع، ودي مشكلتكم لما بتخشوا الامتحان ونبتدي نسألك الأسئلة السخيفة بتاعتنا دي، الأسلوب السخيف ده اللي اسمه الامتحان، مش لاقين له بديل لسه. المفروض طبعا نلاقي بديل لعملية الامتحان السخيفة دي، امتحان يوم كذا الساعة كذا، لازم انت تكون كويس وصحتك كويسة وحالتك النفسية كويسة وديك بتكتب وتفكيرك شغال ومحدش مزعلك، وهتقعد الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 2 وهتفتكر الكلام ده وتكتبه، وبعدين نقول لك انت واخد تقدير كذا. مسألة يعني اهو تحدي، فانت مطلوب منك تقعد في هذه اللحظة وتعمل استرجاع. طبعا في ناس بيحلوها حل عظيم جدا، وهو نروح كاتب برشام على ورق ويسترجع برضه. ما انا بحس بيه في الإجابات، بحس فيه ان واحد مش عارف يكتب خالص نهائي ابدا في البدايه، كاتب سطور كلام مكسر جدا وفجاه لقيه بيقول لغه عربيه بليغه جدا وكلام مظبوط جدا، معنى كده ان حصل انتقال مفاجئ، فمعنى كده ان البرشان بدا يظهر وجات له نكده من اللي قاعد جنبه. الله اعلم طبعا، انا ما اعرفش الغيب، بس لكن المهم ان ده حتى اللي بيعمل برشامة بيغش منها برضو بيعمل عملية استرجاع برضو، بس استرجاع استرجاع ذاكرة خارجية مخادع شوي، يعني من الورقة دي لورقة الإجابة، هو ملوش دعوة، هو ملوش دعوة بالموضوع. انت عاوز ايه الببليجرام؟ تفضل ادي الببليجرام من الورقة بتاعت البرشامة. عارفين طبعا انت عن ايه برشامة اخوانا؟ برشامة لا، الورقة اللي هي بيغش منها الطلاب في الامتحان، شي طلاب بيكتبوا المعلومات وينقلوها في الورق، هي دي اسمها برشام. سموها ايه انت؟ اصطلاح جديد مش ماذا تسمونها؟ ما عندهمش ايش مش موجود عندكم؟ ما اعرفش اسمه يعني، لكن انت تعرف انا اعرفها بس اصطلاح جديد. ملاش اسم عندكم؟ لا ما فيش ورقة، بس ورقة سموه عندنا برشام، يعني زي برشام زي الدول اللي بناخده حاجة بسيطة حاجة بتنجل ناس صغيرة. مهم، فهو بينقل منها إلى ورقة الإجابة، هو ملوش دعوة خالص، هو جاب لي البروجرام من الكتاب لورقة الإجابة، هو محايد ملوش دعوة خالص، هو زي البقال يعني بيجيب علبة فيها لحم محفوظ بيديها لي، ما هو ما كلش لحمة ولا حاجة ولا استفاد حاجة، ده اختزان واسترجاع. نبص بقى القضية الاسترجاع بقى اللي هي معقدة زي ما هي معقدة في الذاكرة الداخلية، والعناد بقى اللي بتعمله الذاكرة ساعات لما تعاكسك، وساعات تقعد سنة أو اتنين وانت بتدور على اسم شخص مش راضي يجي أبدا، وفجأة تيجي في موقف عجيب جدا. قد تكون انت بتركب تاكسي بتقفل الباب، بتركب قطار ماشي في الشارع بتعدي الإشارة في ظل خطورة السيارات، وانا بصلي ما بترضاش توقف وبتصلي، يروح طلع لك الاسم ده اسمه كذا. طب ليه ما نعرفش؟ في حاجات جوه كيمياء بتحصل جوه لا نعلم عنها شيء، بتعمل روابط وعمليات اتصال واسلاك بتتصل ببعضها شبكه جوه وتروح مطلع لك الاسم. وساعات حاجه تكون ضايع منك وبعد مده طويله برضو في موقف كده تلاقي مخك عمال يقول لك الغرفه الفلانيه في درج، حاجه صغيره كده فيها درج قديم، روح طلع لك صوره الدرج ده، تطلع جري تفتحه تلاقيك حاطط فيه الساعه بتاعتك او الكتاب اللي ضايع منك الى اخره. هو ده الاسترجاع. يبقى احنا هنشتغل في التكشيف في اطار نظرية الاختزان والاسترجاع. احنا منعرفش احنا بنفتكر ازاي، يعني في العقل البشري بيقولوا في حاجات كده زي مثلا يسموها حاجة اسمها الارتباط الشرطي، ده في الذاكرة الداخلية بتاعتك. يعني ايه ارتباط شرطي؟ يعني مثلا انت في يوم من الايام كنت في رحله مدرسيه، وذهبت مع الرحله المدرسيه الى منطقه جميله جدا مليئه بالاشجار وفيها بحيره مياه جميله جدا، وجلست انت مع زملائك في المدرسه، وبعدين وزعوا عليكم وجبة طعام فيها عيش وجبنة رومي، جبنة رومي لا رائحة جميلة جدا، وانت طبعا مبسوط، وشربت معاها مثلا عصير برتقال، المدرسة عاملة الأكل ده للطلاب. كل ما تشوف جبنة رومي وتشمها تتذكر ايه؟ الرحلة والمكان وزملائك اللي كانوا قاعدين جنبك والناس اللي قدموا لكم الاكل والمشرف بتاع الرحلة، بأن الكلام ده مر عليه 50 سنة 70 سنة 80 سنة ممكن جدا. ده ارتباط شرطي ما بين الرائحة وما بين ذكر الصورة أو الذكر. في حاجات كان بيدرس لنا مدرس لغة عربية كان راجل طيب، فأنا لغاية دلوقتي كل ما أجي أعمل إعراب باستخدام هذه القاعدة أتذكر المدرس الأستاذ محمد توفيق الضبط. ألو أيوة معلش دي حاجة بسيطة كده تحية مني يعني. لا ما لو كده هزعل منك خالص ده دي يعني. طب ليه بقى يعني ما والدك يعني واحد قد والد؟ نعم، لأنه أنا عاملها هدية مني، كنت أشوفك كنت بيقوم. لا بس عشان خاطري أرجوك ما ترجعهوش، لا كده أزعل منك، وأنت زي بنتي يعني، والله لو ما خدتها لأزعل منك أرجوك. لا معلش معلش، لا أرجوك منك يا بنتي أرجوك، ما يصحش والله، معلش أرجوك، ده مش أنا اللي جايبها والله، ده اللي هم جايبينها في البيت تحية ليكي، كأنك زرتينا في البيت. لا هزعل منك، لا خلاص أرجوك، أنا لا والله معلش إن خطر يا بنتي ما يصحش، بس أرجوك عشان أنا في المحاضرة أرجوك. يلا بقى اسمعي كلامي. الله بسلام. بس المهم أتذكر الأستاذ ده حينما أستخدم هذه القاعدة في الإعراب، أنا فاكر القاعدة دي لغاية دلوقتي، كان اسمه أستاذ محمد توفيق الضبط. الفرق بين الصفة والحال، الصفة تصف الاسم والحال يصف الفعل. يعني جاء الرجل الطيب، تبقى الطيب هنا إيه؟ صفة، لأنها بتوصف مين؟ بتوصف الراجل. لما جاء الرجل ماشيا يبقى ماشيا هنا بتوصف إيه؟ المجيء، الفعل، فعل المجيء نفسه، مش بتوصف الراجل، بتوصف الفعل نفسه، يعني كيف جاء، فيبقى حال، يبقى منصوب. جاء الرجل ماشيا أو مبتسما، هذا الفرق بين الصفة والحال. لغاية دلوقتي تفتكر أستاذ محمد توفيق طبعا، ده كلام بقى له مثلا دلوقتي قول 70 سنة تقريبا. مفاكر البدلة اللي كان بيلبسها، كانت بدلة رمادي مخططة، وهو كان طويل وكان هادئ ورزين جدا. قلت أذكره في واحد دلوقتي اسمه الضبع، أستاذ في الجامعة بتاع لغة عربية برضه أو أدب، يا ترى هو ابنه ولا مش ابنه؟ مش عارف اسمه الضبع برضه. شفتوا بقى الارتباط الشرطي؟ عشان كده لما انت تبقى مش راضي تفتكر، فتلاقي حد عمال يقول لك الراجل اللي كان ساكن قصادنا زمان، اللي كان طويل وكان بيلبس جلابية تفصيلها جلابية بلدي، اللي كان الراجل اللي كان دايما يمشي وفي ايده عصايه. خد بالك دي كلها عمليات ايه؟ شرطي، ارتباط شرطي عشان تذكر، تفتكر تتذكر. حاجات كتير بقى بتحصل في الدماغ عشان تفتكر. لكن احنا لما نيجي نعمل تذكر استرجاع في المعرفه المخزونه في الورق في الكتب، عاوزين نخترع أساليب وأدوات مادية مش معنوية زي في الدماغ. احنا مش هنقدر ننافس الدماغ، ده الدماغ بيعمل حاجات عجيبة. انت ساعات تفتكر الحاجة اللي ضايع منك وانت نايم بتحلم، انت نايم بتحلم، ساعات تحلم بيها وتقوم جري مش مصدق طلعت لك في الحلم، مش انت صاحي، تلاقي نفسك في الحلم رحت فتحت مكان أو دخلت مكان ولقيت الشيء ضايع منك. ودي بتحصل مع ناس كتير. أما بالنسبة للمعرفة بقى المسجلة في الكتب والمعابد والمسلات والكهوف وأوراق البردي ولو ألواح الطين، محتاج أدوات عشان نسترجع. فبنعمل الأدوات التالية من ضمنها يعني. ألو احنا وكده تبي؟ لا لا ما. مش أنا متفق معاك، قلتلك أنا إنجليزي. طيب بلاش بلاش الفلوس يا ست العفو، والله ده احنا مشكرين، نشكر احنا اللي بنشكر والله. لازم اشكر إن شاء الله. شكرين والله. مع السلامة. مع السلامة. ذكرتك معنا. اهلا وسهلا يا دكتور. ازي حالك؟ خليك والله الحمد لله على السلامه. ازي الحال؟ ازي حالك؟ ازي الصحه؟ كويس اني شفتك والله. الله يحفظك. ازي صحتك؟ الحمد لله. خضتنا في الفيسبوك ولقيتك متصور ونايم كده. والله كنت عمليه بقى، واول مره ادخل عمليه في حياتي. الحمد لله. الف سلامه. الله يسلمك. ازي حالك دكتور؟ والله الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. الف سلامه ليك والله. يحفظك يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله نشوفك بخير دايما. أول حاجة بنعملها في المكتبات اللي هي المؤسسة بتاعت الكتب والمعرفة، يعني أول حاجة بنعملها حاجة اسمها فهرس. جيتوا دخلتوا المكتبات بتلاقي فهرس بطاقات اللي بقى دلوقتي على الكمبيوتر، هو بدل بطاقات بقت على الكمبيوتر، بس هي أصلا بدأت بطاقات، وكانت مش بطاقات زمان، كانت سجلات. طيب أجيب الفهرس، عايز كتاب الأيام تأليف طه حسين، يا إما أدور تحت طه حسين بالمؤلف، فهرس اسمه فهرس المؤلفين، ألاقي طه حسين كاتب كذا ثم كذا ثم كذا، وبعدين أدي كتاب الأيام هو موجود في المكتبة رقمه كذا، بنروح نجيب. يبقى ده استرجاع عن طريق مين؟ طريق اسم مين؟ مؤلف. طيب او تدور تحت كلمة ايه؟ الايام. فهرس تاني اسمه فهرس الايه؟ العنوان. وساعات بعرف العنوان ومش عارف مين المؤلف، ان انا ممكن اقول لك هات كتاب اسمه قرية ظالمة، اسمه ايه؟ قرية ظالمة. اهلا وسهلا. مرحبا. مانيش عارف المؤلف، لكن بجيب فهرس العنوان حرف القاف ثم الراء ثم الياء قريات ثم التاء بعدين ظالمة ضاد ألف ضاء ألف لام ميم تاء مربوطة إلى أي موجود برقم كذا، ويطلع المؤلف اسمه الدكتور محمد حسين. كان راجل عظيم اسمه دكتور ايه؟ محمد حسين. ما كنتش اعرفه. يبقى دلوقتي ادي اول وسيله من وسائل الاسترجاع اللي هو اسمه ايه يا اخوانا؟ الفهرس. الفهرس بتاع المكتب. كان في فهرس ثالث بقى اسمه فهرس الموضوعات. ازاي بقى؟ عايز اقرا عن اندونيسيا، نفسي اعرف حاجه عن اندونيسيا، او انا تعينت سفير في اندونيسيا هيودوني اندونيسيا، لازم اقرا عن اندونيسيا. يبقى انا عندي موضوع دلوقتي، ما عنديش مؤلف ولا ايه ولا عنوان، انا عايز الموضوع كله. ان شاء الله يكون 100 كتاب هقراه. اروح لفهرس الموضوعات واجيب كلمه ايه؟ اندونيسيا. اندونيسيا بالعربي او بالانجليزي بتتنطق ازاي؟ اندونيسيا. اندونيسيا ولا اندونيسيا؟ اندونيسيا. اندونيسيا. اندونيسيا. اجيب اندونيسيا بالاي، مش كده؟ اي ان، مش كده برضه؟ يروح طلع لي بقى كل الكتب اللي عن اندونيسيا، خصوصا لما تكون المكتبه مكتبه عظيمه بقى زي مكتبه دار الكتب المصريه او الكونجرس الامريكيه او بريتش لايبرري في بريطانيا، ممكن ألاقي 3000 كتاب عن إندونيسيا و1000 خريطة عن إندونيسيا و2000 سي دي عن إندونيسيا. مشكلة كبيرة بقى. أما أنا عاد أدور بقى أخد كم؟ أخد كتاب عن تاريخ إندونيسيا، هذه التاريخ، وكتاب عن الجغرافيا في إندونيسيا، وكتاب عن سكان إندونيسيا، وكتاب عن الموسيقى والفن في اندونيسيا، وكتاب عن اقتصاد اندونيسيا، وكتاب عن الجيش الاندونيسي وانا اشتغل سفير بقى واقعد اقراهم عشان مبدئيا بقى عارف يعني. والجزر بتاعت اندونيسيا والعاصمه والشعوب اللي عايشين في اندونيسيا شعوب كتير قوي واللغات اللي في اندونيسيا كم لغه في اندونيسيا 1000 لا 500 تقريبا 500 شفتوا بقى حاجه مخيفه حاجه مخيفه يعني شيء يعني ضخم جدا. كيف ان دوله حكومه زي اندونيسيا بتحافظ على كل الناس دول وبتتكلم معاهم ازاي 500 لغه اخونا؟ وفي ناس عايشه علماء كبار دلوقتي بيشتغلوا في علوم الفضاء وفي ناس عايشين في حاله الانسان البدائي يا دوب هم بيطلع الغابه ويصطاد وياكل برضه وهي المرحله الاولى خالص من التطور البشري يعني. في ناس عراء بيصطاد كده بالسهم المسموم وياكل وفي ناس عندها ابحاث في الفضاء وعلوم في الكون حاجه مخيفه جدا يعني فوق طاقتك. يبقى انا دلوقتي بحثت تحت راس الموضوع هذه اندونيسيا او اي موضوع بقى ممكن ادور تحت المريخ ممكن ادور تحت تاريخ اليونان ممكن ادور تحت الثقوب السوداء اللي هي دلوقتي مشكله علماء الفلك حاجه اسمها الثقوب السوداء. ادي اداه من ادوات الاسترجاع كون. من ضمن ادوات الاسترجاع في المكتبات نظام التصنيف اللي عرفوه الناس دول المكتبات بيجيبوا كتب متشابهه ويدوها رقم معين عشان تتلم جنب بعضها. يبقى انا اذا ما شفتش اندونيسيا في الفهرس ممكن اقول لهم اندونيسيا فين في هنا يقول لي بص انت تمشي تلاقي التاريخ بعدين تجيب تاريخ اسيا وبعدين تلاقي اسيا متقسمه الهند اليابان ماليزيا فيتنام واندونيسيا بس ادي اندونيسيا بس. يبقى كان انا ايه حضرت في كل الكتب اللي من اولها لاخرها عن اندونيسيا. انا يبقى ما اشوف اتفرج على بيحطوا الكتب والخرائط والاسطوانات والاشرطه وكل ده جنب بعض في المكتبات الكبيرة زي بريتش لايبن. حتى في الحرب العالمية الثانية حاطين الاسطوانات اللي مسجلين فيها صوت القنابل اللي بيضربها هتلر على لندن مسجلينها على اسطوانات يعني تشغل الاسطوانة تسمع القنابل وهي بتدك لندن بوم بوم بوم مسجلينها على اسطوانات موجودة مش كتب بس عن ضرب لندن واسطوانات عن قنابل اللي بتدمر لندن وصور بقى عن القتلى صور فوتوغرافية وأفلام سينمائية كل ده في الموضوع. هادي استرجاع بالإيه بالتصنيف. هنلاحظ ملحوظة جميلة بقى هنا إن الاسترجاع هنا بسترجع وحدات كبيرة يعني بعمل إيه يعني. أنا لما دورت في إندونيسيا عملاني كتاب اسمه تاريخ إندونيسيا خلي بالكم دي واحدة إيه كبيرة كتاب على بعضه جايب له إندونيسيا من أقدم العصور لغاية القرن 21 ده كتاب كله كلام بقى جوه كلام كتير قوي. طيب أخوانا جغرافية إندونيسيا كم جزيرة يا ابن عندكم كم جزيرة في إندونيسيا يا أخوانا؟ 13,000 13 ولا 5,000 13,000 جزيرة. يبقى الكتاب فيه كلام عن 13,000 جزيرة ممكن الكتاب طبعا يبقى 10 مجلدات. يبقى دي بسميها وحدات كبيرة سواء استرجعتها بالفهرس أو عن طريق التصنيف تمام؟ في نوع تاني بقى من الاسترجاع لو سألت واحد قلت له انت فاكر جدتك ام والدتك؟ يقول لي اه فاكر جدتي ام والدتي اللي هي ام الام يعني، وفاكر جدتي ام اب وام ابوي اللي هي ام الاب. ده استرجاع، يجيب صورتها في دماغه شكلها، يقول لي كانت متوسطة وكانت يعني متوسطة المشتخينة على الرفيعة. اسأله بقى سؤال دقيق بقى أكتر، أقول له عينيها كانت لونها إيه؟ جدتك لأمك كانت لونها عينيها إيه؟ أسود ولا بني ولا أزرق ولا أخضر؟ ممكن تكون أجنبية. يبقى ده سؤال إيه يا أخوانا؟ جزئي جزئي، أو مش جدته بقى على بعضها، أنا بسأله عن إيه؟ جزئي، عن عينيها بس أو شعرها، كان أسود ولا أصفر ولا بني؟ يقول لي مثلا أنا مش فاكر، أصلا أنا شفتها وهي لون شعرها أبيض، يعني شافها وهي متقدمة في السن. يبقى أنا بسأله سؤال إيه دلوقتي؟ دقيق. دقيق ليه؟ معلومة إيه بقى دقيقة؟ برضو نيجي على إندونيسيا، أنا مش عايز جغرافية إندونيسيا كلها، أنا عايز الجزيرة اللي فيها العاصمة. مين من إندونيسيا فيكم؟ عاصمة إيه يا ابن إندونيسيا؟ جاكرتا. وجاكرتا في جزيرة إيه؟ جاوا. أنا عايز إيه يا أخوانا؟ جزيرة جاوا. أنا مش عاوز 13,000 جزيرة، أنا عايز إيه؟ جاوا. كنت عايز أجيب مفروضة بعد حضرتك. أنا دلوقتي بطلب جاوة، أنا عايز أجيب الكتاب بتاع إندونيسيا اللي هو فيه 13,000 جزيرة. طبعا على ما يتكلمنا على 13,000 جزيرة مش معقول، ما يدوب يبقى 10 أجزاء، حاجة تحير طبعا، يدوب 10 أجزاء. يبقى أنا همسك الكتاب ده، همسك العشر أجزاء وهمسك الفارس بتاعه وأقعد أدور على إيه؟ على جاوة. على جاوة. هيقول لي آه الفارس، هيقول لي يبقى أنا دلوقتي بدأت أوصل إلى معلومة، مش كل إندونيسيا جزئين جاوة. طيب لغاية دلوقتي الأمور ماشية، الفارس قال لي جاوة موجودة في المجلد الأول في صفحة 15 لغاية صفحة 30 كلام عن جاوة والخريطة بتاعتها، عظيم جدا. طب في تحدي تاني، الـ30 صفحة اللي عن جاوة دول من صفحة مثلا 10 بعد صفحة 40، 30 صفحة عن جاوة. أنا مش عاوز 30 صفحة، أنا عايز في حتة معينة في جاوة فيها مسجد قديم، مسجد قديم أثري، عايز أنا المسجد ده في 30 أو 40 صفحة دول. يبقى لازم أمسك 30 أو 40 صفحة وأقراهم عشان أشوفه متكلم عن المسجد ده في أنهي صفحة، مش كده برضو؟ يبقى أنا محتاج أداة توصلني، هنقول إن الجامع ده نسميه مسجد النور، أنا عايز مسجد النور اللي موجود فين؟ في جاكرتا. في جاكرتا اللي هي في جزيرة جاوة، أنا عايز مسجد النور بس. خلي بالكم بقى الوحدة بقت وحدة دقيقة، واخد بالكم من المعلومات. هنا بقى يا إما هتقعد تكشف الـ40 صفحة دول، ويمكن يكون المجلد كله عن جاوة، يمكن يكون كل المجلد عن جاوة وجاكرتا في الكتاب ده هو في 200 صفحة عن جاكرتا وانت مطلوب تقرأ 200 صفحة عشان تطلع مسجد النور، لانه في معمار في قبة وفي عمارة نادرة، وانت عاوز انت راجل مهندس او فنان او رسام عاوز، يبقى انت معنى كده ان انت عاوز لك تاخد اسبوع كامل عشان توصل الى مسجد النور. نبتدي هنا بقى نخش في موضوع التكشيف، فانت محتاج اداة من ادوات الاسترجاع اللي ما بتدكش الوحدات الكبيرة، يعني بتدكش الكتاب او 100 صفحة او 200 صفحة، ده انت عايز كلام موجود في صفحة واحدة فقط اللي فيها مسجد النور وصورته، مسجد النور وصورة مسجد النور. في الحالة دي نحتاج إلى حاجة تانية بقى اسمها الكشاف. وصلنا بقى الموضوع بتاعنا من خلال نظرية الاختزال والإيه يا أخوانا؟ الاسترجاع. والاسترجاع، يبقى أنا بقلد ربنا بس مش هقدر أحصل ربنا، ربنا عنده حيل كتير في الاسترجاع هنا. حتى الكلاب، انت ممكن تربي كلب وتيجي بعد 10 سنين ماشي بالصدفة تلاقي في كلب بيجري وراك وعمال يهز ايديه تحية، يعني يبان ان هو مبسوط منك. ده حصل معايا، سافرت مرة سفرية طويلة قوي وروحت بلدنا ماشي على رجلي بالليل عشان اوصل بيتنا، فجيت بكلب عالي كده عمال يحك نفسه فيا ويبص لي ويهز ديله، ومعايا شويه كلاب تانيين وراه واقفين برضو يحيوني بيهزوا ديلهم، اصحابه بيعملوا زيه. هو طبعا مليان تراب وبوظ لي البدله، بس انا افتكرته. انا في يوم من الايام كان في كلب صغير واقف على الباب فاكلته، جبت له اكل وقعدت لغايه ما كان ما نسينيش. سافرت وقعدت بعيد عن بيتنا مدة طويلة قوي، وجيت في اليوم مسافر البلد افتكرني وقف يحييني. يبقى افتكرني بايه يا اخوانا؟ بالاكلة. هو عارفني استرجع بحاسة الشم بتاعه، انا شكلي اتغير وهو كمان شكله اتغير، ده انا كنت ده كان كلب صغير كده، لكن هو لما جايلي كان بارتفاع المكتب. هو مختزن الرائحة بتاعتي اللي هي الكيمياء بتاع كل شخص محطوطة في دماغه. أول ما شم الريحة شعر بالسعادة والوفاء والامتنان والتقدير والمحبة لهذا الشخص اللي هو أنا، فجاء يحييه بطريقة ويحتك به، وانتقل شعوره إلى بقية المجموعة بتاعته المكونة من حوالي 5 أو 6 كلاب سعداء ومبسوطين. فافتكرت دلوقتي حاجة اسمها حرس الشرف اللي بيعملوها للإيه؟ للملوك، مش بيمشي بيوقفوا له كده. افتكرت الكلاب عملوا لي حرس شرف وحيوني، ولذلك أنا تفضيل الكلاب على كثير من افتكرت ان قلت لكم القصه دي. دكتور عبد العظيم الديب الله يرحمه كان جاري، كنا نتمشى كل يوم بالليل، مش كان هو مش عالم فقه بس، هو اديب وفنان وطيب وفلاح ابن بلد مثقف مؤرخ وقارئ، كان حاجه جميله. فقلت له يا دكتور معقول ربنا يتحيز للبني ادمين ويخليهم هم افضل حاجه في الكون؟ الكلاب اشرف من البني ادمين، هو كلها خلقه ربنا، وانا خرجتش من خلقه ربنا؟ انا مبسوط من الكلاب وهي خلقه ربنا وبفضلها على البني ادمين وهم خلقه ربنا. قال لي ايوه، ده انت على فكره ده فيها واحد اسمه كذا مؤلف كتاب اللي قاله زميلكم دلوقتي اللي اسمه ايه بقى؟ تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. اتاري في واحد تقريبا من 1000 سنة عمل كتاب بيفضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني مين اللي لبس الثياب؟ بني ادمين، يعني كثير من الناس، ما قالش كل الناس. برضو خطرت بالفكرة دي، لأن الكلب وافي ومحترم، ومشكلته بس إن هو عنيف بالنسبة للي هو مش صاحبه، إنما هو لا، هو لا يخون ولا ينسى. هذه طريقة الاسترجاع عند الكلاب. عند الإنسان بقى بقت مشكلة كبيرة أوي. فأنا دلوقتي بقى في حاجة اسمها الكشافات. يبقى أنا ممكن الكتاب اللي هو عن إندونيسيا، الجزء الأول عن جزيرة جاوة اللي فيه مدينة جاكرتا اللي فيها مسجد النور، كل ده ممكن أعمله كشاف. يبقى فيه في آخره كشاف بمفردات جزئية وحدات دقيقة من المعلومات، هجائي بقى زي القاموس. يبقى موجود فيه مسجد النور في حرف الميم، يبقى كل المساجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد، يبقى إذا كانت جاكرتا فيها 2000 مسجد هيبقى فيه 2000 رأس موضوع مترتبين. مسجد الإسلام هيبقى في الأول، مش كده؟ مسجد النور هيبقى مسجد في النور، نور هنشيل الألف ولا مسجد نور حرف النور، مش كده برضو؟ موجود في صفحة كذا وكذا وكذا، أفتح الصفحات ألاقي المسجد تاريخه وصوره، بس كان له كذا صورة، صورة قديمة جدا وصورة حديثة، بعدين بعد ما صلحوه صورة أحدث، وصورة له بالنهار وصورة بالليل وهو عامل له إضاءة. يبقى دي وظيفة الكشاف التوصيل إلى إيه يا أخوانا؟ المعلومات الجزئية، وحدات دقيقة من المعلومات. طيب حد فيكم شاطر في اللغة الإنجليزية يقولها لي بالإنجليزي؟ ها أنت مش عارف إنجليزي؟ small abbreviation small abbreviations small abbreviations of information. ما هي المفروض تدل على المعلومات يا دكتور صح؟ هنقولها لكم أنا بقى باللغة العلمية. أمين. الدقيق باللغة في المقاطع اللي هو في اللغة الإنجليزية اسمها مايكرو. مايكرو في ماكرو وفي ايه؟ مايكرو. مش احنا بنقول مايكروسكوب؟ بنقول مايكروب اللي هو الميكروب. ليه بنقول عليه ميكروب؟ دقيق، لانه دقيق. يبقى مايكرو وحدات يونتس، مش وحده عن يونت. يبقى مايكرو يونتس اوف انفورميشن، تبقى وحدات دقيقه من الايه؟ المعلومات. يبقى احنا دلوقتي عندنا حل من الحلول التي اخترعها العقل الانساني من اجل التوصيل الى الوحدات الدقيقة من المعلومات. هنطبق الكلام ده بقى، نطبقه على مباشرة كده من غير ما نروح عليه، على القرآن، القرآن الكريم. طيب النبي إدريس ذكر كم مرة في القرآن وفي أنهي آيات؟ أنا لو جبت شيخ عظيم زي الشيخ الحصري أو محمد رفعت رحمه الله، ده رجل بالنسبة لي محمد رفعت ده حاجة من المعجزات بتاعت ربنا، أو جبت الشيخ عبد الباسط وقلت له تعالى يا عم الشيخ مش أنت حافظ القرآن؟ يقول لي آه. تقدر تطلع لي الآيات اللي فيها سيدنا إدريس؟ يقول لي لا ما أقدرش، لازم أقعد أقرأه لك من أول الفتحة لغاية الآخر وتطلع. ممكن يكون حافظ مكانين 3 أماكن، لكن افرض أن سيدنا إدريس ذكر 50 مرة فرضا، يعني مش هيقدر يطلعهم. هيعمل إيه يا أخوانا؟ هيقرأ القرآن من يقول لي اه ده هي ذكرت فيها سورة كذا، أي وتقول كذا كذا كذا أيوة وأي اسمها كذا لكن كله على بعضه ما ينفعش ما برش لازم نبقى فيه كشاف للقرآن برضو طبعا عم الشيخ إبراهيم ذكر كم مرة في القرآن يقول لي إبراهيم إن إبراهيم كان أمة في السورة الفلانية دينا اللي فاكر يا ابني دي كذا كذا بس مش فاكر هو عد لما أرهو لك كله تعال بقى عد لي يومين كده أرهو لك كله أو عد أنت أمسك المصحف وقرأ بقى أو عد كل ما تلاقي حاجة اكتب سورة كذا آية كذا سورة كذا آية كذا ففي ناس عملوا الكشاف ده في ناس عملوا من زمان العرب والمسلمين حاولوا يعملوا كشافات للقرآن كانت بدائية مصعبة بعدين جه راجل ألماني العقل الأوروبي بقى لما تقدم في العلم وصل برضه إلى أنه وصل للمايكرو الراجل ده ترجم القرآن إلى اللغة الألمانية وعشان الألماني يوصلوا الوحدات الدقيقة من المعلومات في المصحف المترجم عملهم ايه كشاف عملهم ايه بالألماني كشاف للقرآن الكريم وعملوا بالعربي لأنه يعرف العربية اسمه فلوجل اسمه ايه العالم ده فلوجل الليو اللي بتاعتهم اليو هي اف ال يو جي اي ال اليو بتاعتهم عليها نقطتين اسمها املاوت يعني حد درس الماني فيكم اليو عليها نقطتين فبتبقى مايله يعني مش فلوجل بقى فلوجل يعني بالاماله زي ما احنا زي ما اللبنانيين يقول لك ايه انسان مش انسان يقول لك ايه انسان لبنان اللبناني ملكش لبنان يقول ايه لبنان والله لبنان عزيز علينا بالإمالة أمار دوله فلوجل فلوجل عمل كشاف بالقرآن باللغة العربية صور بألماني بس فلت منه حاجات لأنه مش ضليع في اللغة العربية وفي الاشتقاق أو الصرف بتاع اللغة العربية حاجات فلتت منه مش عارف أصلها الصرف هنا أنت بتطلع الأشياء من أصلها أما شوف أنتوا شو دارسين الصرف ولا في حد درس الصرف فيكم إحنا كنا المفروض حد درس عن الصرف الصرف درس كلنا المفروض درس بس من غير تقول المفروض يعني عامل حسابك من غير تعمق ان احنا ما زنقكش انت فاتح باب للهرم ده باب سياسي يعني اذا امكن يعني. ابليس المصدر بتاعها ايه في اللغه العربيه هنرتب المصدر هنرتب الجذور يعني ابليس مش هتيجي في ابليس هتيجي فين في المصدر بتاعه إبليس جاي من إيه؟ مش عارفين مش حولك ده إبليس طبعا لما أقول المؤمنون هتبقى تحت مادة إيه؟ أمنة اللي هي على وزن الفعل الماضي للمفرد المذكر أمنة طيب إنه أكثر الناس لا يفقهون يفقهون تحت إيه فقه في كلمات بقى ملهاش مصدر ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي لأنها إيه أعجمية موجودة في القرآن فما بتبقى زي ما هي زي إبراهيم يعني مفيش حاجة اسمها برهام هي إبراهيم أصلا له الاسم من لغات قديمة إبراهيم برضو إدريس برضو مش جاي من درسة. إدريس اسم إيه؟ عجمي قديم عجمي اسمه عجمي ملوش مصدر ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي زي مصادر اللغة العربية. إبليس بقى بالمناسبة تحت بلسة. إبليس جاي من مصدر إيه؟ بلس. اسمه بلس مصدر مشتق منه كل البني آدمين اللي على وجه الأرض مش إبليس بس ده إبليس والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين والزبالين والوزراء والملوك والرؤساء كلهم جايين من بلس الشياطين إلا عدد قليل من الناس. ده الكلام ده اللي قالوا لنا الناس الحكماء. لكن انت زعلان ليه؟ ده ربنا اللي بيقول ان اكثر الناس لا يعقلون. وانت عايزهم مبعلين ليه؟ اذا كان اللي خلقهم عارف يبقى مين اللي بيعقله؟ قليل. اقل يعني في كل مليون 3/4 يبقى مصر 100 مليون. يبقى لو طلعت 5 في كل مليون 5 في كل مليون يبقى 5% بكام؟ 5 مليون بيعقل. يبقى كم واحد عاقل في مصر؟ 500. اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو هذا 500 تقبلهم من كل 1000 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل 1000 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم حددها من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. لا انا ليه دعوه اللي بيعقلون ولا انت هتدخله برضه وهي مقياس يعني مهم ده اكتر وهيدوه بعض. طيب يبقى احنا وصلنا دلوقتي لان احنا ضروري يبقى عندنا كشاف للقران. فجه راجل مصري كان اسمه استاذ محمد فؤاد عبد الباقي. محمد فؤاد عبد الباقي راجل معجزه وما حدش كتب عنه. معجزه قصته مش معروفه. ما فيش كتاب عن محمد فؤاد عبد الباقي. شخصية عجيبة جدا عمل حاجات كتير من ضمنها كشاف للقرآن. ما كانش عندهم كلمة كشاف كان بيسموه ايه؟ المعجم المفارس. يعني ايه المفارس؟ يعني المرتب على حروف منطقيا وهجائيا. ما لازم مفارس يعني ايه؟ يعني مش عشوائي يعني ما جبلاش شيء ما يجيب لكش صندوق مليان كلام ويقول لك خد دور ده هو ايه؟ مرتب هجائيا. يبقى معجم مفارس لألفاظ القرآن الكريم. طب ما هي معجم تعني نفس الكلمة دي هو سمى المفارس يتمنوا مش معجم لغوي يعني بتناول نص معين بيفصصه عشان كده مرتبط بنص معين. لو قال لك المعجم يبقى بيبحث في القضية اللغوية بتاعت ألفاظ القرآن. لكن هو لا شغلته إن هو بيجيب اللفظ يقول لك مكانه فين مع اشتقاقاته بقى. يبقى يؤمنون هتجيبها تحت مادة أمينة ومش هجيب لك يؤمنون بس بقى هجيب لك كل مشتقاته. المؤمنون والمؤمن وآمن وآمنين وآمنون ومؤمنون ومؤمنين ومؤمنات وآمنا وآمنوا وآمنا ايه تاني وتأمنون. كل مشتقات مادة آمنة سواء كانت فعل مضارع مبني للمذكر أو المؤنث أو للمثنى أو للجمع أو كانت فعل ماضي أو صفة أو حال إلى آخره كلها هيجي مشتق من كلمة أمنة. إبراهيم هتيجي تحت إبراهيم وتعد بقى تشوف كام إبراهيمية جت في القرآن. هو معايا هو المعجم الفارس لألفاظ القرآن الكريم. خد يا ابن هاتلنا إبراهيم هاتلنا إبراهيم هجائي بقى ما فيش مشكلة هجائي فضل قد ايه في المحاضرة عشان ما تأبكوش. الساعة دلوقتي 3:02 لـ5 لسه شوية. تعبتوا؟ لا يا دكتور. ايه رأينا؟ ايه رأي ابراهيم عندك ايه؟ ابراهيم كم بقى رقم؟ ابراهيم 69. يبقى جه كم مرة؟ 69. خلي بالكم عددها. يبقى ابراهيم جت كم مرة في القرآن؟ 69 مرة. مين اللي يعرف المعلومة دي؟ هو هنا بقى لما شغل حللها لك 69 مرة. يعني مهم قوي، كان مهم الراجل ده خالص. بعدين اقرأ لي بقى أول حاجة. أول حاجة ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات واتخذوا البقرة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. طب أول آية مكتوب جنبها إيه؟ 124 ميم البقرة. يعني 124 يعني الآية 124 ميم يعني إيه؟ أعتقد مدنية. والاثنين بالمئة مكية ومدنية. مدنية. هو هيقول لك في الأول دي مدنية ولا مكية. هو سوى كاتب على سورة عبسة كاف، والكاف كاف. كل ده مدنية وكاف إيه؟ مكية. ماشي. اثنين. 124 ميم البقر 2. 2 ده رقم السورة. لا السورة الأول وبعدين الآية. لا هو كاتب الآية وبعدين السورة. طيب يبقى السورة اللي هي إيه بقى؟ البقرة. البقرة البقرة. البقرة. يبقى الآية 24. 124. 124. مرتبة بترتيب الآيات. مدنية. في السورة رقم 2 في المصحف اللي هي البقرة. البقرة. تمام. اللي بعدها إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية اللي بعدها على طول 125. دي موجودة فين؟ البقرة برضه. يعني يقولها كده 125. 125 بقرة. مين برضو؟ هو قاعد يلف كتير وبعدين آل عمران بدأها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 33 ميم آل عمران 3. طب هات لي بقى إدريس. بقى إدريس إدريس. أيوه. إدريس مش موجود في الهمزة. ممكن الهمزة مفتوحة؟ لا ممكن تكون عملها في درسة. شوف كده. ده عالم بقى لغة ما نطرش الناس. وضع بقى عمل ده تصليحا لفلوجل، يعني هو لما شاف كتاب فلوجل لا عظيم كل حاجه بس فيه عيوب. ادريس فعمل ده عشان يدينا الصوره الممتازه والنقيه جدا، عشان على ايد عالم لغوي عظيم موجود تحت درسه. ادريس في درسه. يبقى ما اعرفش اعملها ليه تحت درسه. سمي ادريس لانه كان يدرس الكتب. ده سر بقى انا ما اعرفوش. انا اعرف ان هو اسم اعجمي. طيب قول بقى ادريس. ادريس 2 مرتين موضعان رملنا. الأول واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديق النبي. 56. طيب شكرا جزيلا. افتح معاك سهولة. شكرا. 56 كاف مريم 19. كويس. بعدين الموضع الثاني وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين. 85 كاف الأنبياء 21. أدي إدريس في القرآن مرتين مش كده برضو؟ أدي كشاف القرآن جايب الأشياء تحت المصدر الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي والكلمات الأعجمية زي إبراهيم كما هي إبراهيم. وأنا كنت متصور إن إدريس اسم أعجمي طلع ان هو حط تحت مشتق من درسه. وده سر أنا ما أعرفش ليه، هو يعرفهم، هو رجل عالم لغوي، هو عمل كشاف للقرآن وعمل كشاف للحديث النبوي وعمل اللؤلؤ والمرجان، ترجم كشافين بالموضوع للقرآن، بس هم بدائيين يعني. في كشافات كتيرة للقرآن تانية موجودة، في كشاف بتاع واحد اسمه لابوم فرنسي كان عمل ترجمة للقرآن وعمل كشاف بالموضوعات يعني الأنبياء لوحدهم، وجايب لك أسميهم بقى ويقول لك دي في الحتة الفنية والعبادات، الصلاة، الصوم، الحرب، بس مش واسع لأنه ما تطرقش إلى الفلك، المعجزات العلمية كان بسيط يعني. ده لابوم. واحد تاني فرنسي اسمه مونتي عمل برضو ترجمة للقرآن للفرنسية وعمل له كشاف بالموضوعات برضو. فجاء عمنا محمد فؤاد الباقي وترجمهم إلى اللغة العربية ورتبهم من جديد بقى، لأنهم ترجمهم ترتيب الفرنساوي هيبقى غير الترتيب بالعربي، ونشرهم في كتاب واحد طبعته دار الكتب المصرية زمان أيام الأمجاد بتاعتها، كان لها مطبعة عظيمة. تمام إخوانا؟ أذكر أنا كنت في دولة قطر بدي محاضرة عن الكشافات، فأنا ذكرت كتب اللي هم لابوم ومونتي، ففي واحد قطري شخصية غريبة جدا للأسف مش قادر أفتكر اسمه، مغرم بالكتب، بحب الكتب جدا، قال لي أنا عندي كشافات القرآن موضوعية، قال لي كتير عندي كتير، أنا بلف البلاد كلها وبشتري، هو يعني عنده حاجة اسمها جنون الكتب بيسموها بيبلومانيا يعني مجنون بالكتب، بس هو جنون حلو يعني، قلت له نهار اشتري. قال لي أجي لك البيت، قلت له البيت عنواني كذا، جيت لقيت جرس عمال يضرب، خرجت لقيت واحد شايل في حجره يعني مستعجله ما جابش شنطة، جايب الجلابية بتاعته حاطط الكتب في العربية حطهم في جلابيته، شايل حجره كده يعني ركبته مكشوفة كده، وجاي دخل البيت يعني عامل الجلابية شوال يعني، وراح داخل حصابي بالكتب دي على كنبة حوالي يمكن 15 أو 20 كشاف من القرآن موضوعات، كشاف من موضوعات منها المعمول في مصر ومنها المعمول في إيران وباكستان والهند وسوريا والعراق، كل دي كشفات وشريعة، يلف يشتري يلف يشتري، ساعات التجار ما يعرفوا مزاجه يروح بعتين له. دي كشفات موضوعية بالموضوع مش بالكلمات، اللي عندكم ده دلوقتي كشاف بالإيه؟ بالكلمات. لكن لو قلت لك أنا عايز الآيات التي تتكلم عن آداب السلوك في القرآن اللي بيسموها الاتيكيت، سميها الاتيكيت زي ما انت عارف، بس هي تعتبر أخلاقيات السلوك، آداب السلوك، اتيكيت في القرآن. طبعا في آيات كتير بتتكلم بس انت مش تاخد بالك، لما آية تقول لك ما تخشش البيوت إلا لما تستأذن، ده يعتبر إيه؟ إتكيت، أداب سلوك وإتكيت. طب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ده يعتبر إيه؟ أداب سلوك. طب النبي مات، لكن في ناس محترمين في كل عصر وفي كل بيت وفي كل مكان، يجب أن نحترمه، نقوم نستعير الأدب بتاع الأدب بتاع الحضور مع الرسول، نستعيره برضه في الحضور مع أساتذتنا وناس كبار، برضه ما عليش صوتي عليه، برضه ما رفعش صوتي عليه، إن الأدب أدب. إذا كنت أنا متعلمه عشان ما أعملش كده مع الرسول، يبقى القاعدة الأخلاقية هي تنطبق على كل من هم في مرتبة أكبر مني، ولهم علي حق الاحترام، هم عليش صوتي عليه، بكلمه أدب وبذوق، مش بقوله ما تفهم بقى، ما أنا بقول لك أهو مفعش، لازم أقوله صوت هادئ احتراما للمقام. وطبعا الافضل كمان ان انا ما اعملش مع الباقيين، يعني طب افرض اصغر مني او ما استعرض قوتي عليه، يعني ما ينفعش. لكن المهم ان دي اداب السلوك، هتلاقيها كتير قوي، ما انتش واخد بالك هي موجوده كتير. يعني لما سيدنا موسى مشي مع البنتين اللي كانوا بيسقوا ميه وقالوا تعالى قابل ابونا، فهو ايه اللي حصل؟ هو مشي قدامه ولا هما اللي مشوا قدامه؟ هو مشي قدامه هما عاملين يقولوا يمين شمال، حاول يمين، ما هو مش عارف السكه، بس هما ماشيين ورا علشان هو ما يشوفش رجليهم وجسمهم، فهو مشي قدام وهم عليه بقى بالكلمات، واخد بالك، شمال يمين يسوقوه يعني زي العربية لغاية ما وصلوه عند البيت بتاعه. هذه أداب سلوك، احترام، حاجات كتير. في أداب لما بيخش الجامعة بيعمل ايه، بيخش المسجد ازاي، لما بيكلم ابوه وامه زي ما دي اتيكيت، اداب سلوك مش كده برضه؟ لا، في نكته في الموضوع ده ظريفه، بيقول لك كان في واحد عمل وليمه حلوه، جاب وزه كبيره كده محمره، وجاب انجر كبير يعني طبق كبير مليان فته، وكان عنده ثلاثه، قال لهم ما حدش هياكل الا لما يقول لي ايه قرانيه ترتبط بالله هياكل، عارفها انت اكيد. فالاولاني قال له واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، قال له بس خد الجناح ويلا مع السلامه، خد جناحين ومشي. والتاني قال له ايه؟ فك رقبه، قال له خد الرقبه، رقبة الوزة كبيرة على فكرة. ماشي. التالت بقى لئيم قاعد ساكت، قال له انت؟ قال له وحملها الانسان انه كان جهولا، وراح واخد الوزة بالانجر وطيران الكل، وحملها الانسان انه كان جهولا، جبل بقى هياخد الجبل بقى. فهنا جت في المال حكاية الايه، الادب، الحديث مع الاب والام، يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى انت دلوقتي يبقى ممكن يبقى عندك كشاف بالالفاظ، اذا كنت تريد ان تسترجع الآية من خلال كلمة موجودة داخل الآية، يبقى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يبقى ممكن تدور تحت ايه يا اخوانا، تحت اخفض مادة ايه؟ خفض ولهما تحت لهم وجناحة تحت جناحة الذل تحت ذللة مش كده برضو الميم نون هو ما عملش حروف الجر هيعملها واحد بعد كده تاني اسمه الصعيد الرحمة تحت رحمة. ايه رحمة يبقى اي كلمة من دون هتجيبها هنا لو يعني جبت رحمة هيجيب لك الآية اللي احنا بنقولها دلوقتي لو جبت ذللة هيجيبها لك اللي هي الذل لو جبت خفضة هتلاقي الآية يبقى انت بتسترجع الآية من خلال ايه اي كلمه من خلال اي كلمه من خلال الايه ما عدا حروف الجر سبعه بعد عبائي بس كملها واحد اسمه عبد المتعال الصعيد عمل كملها هي حروف الجر اللي في القران اللي هي من والى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام وحروف العطف الى اخره كان سبعه عبد الباقي هو عمله يبقى احنا دلوقتي قدام أداة مهمة جدا من أدوات الاسترجاع اللي احنا بنوصل من خلالها إلى الوحدات كملوا معايا الدقيقة دقيقة من المعلومات مايكرو يونت انفورميشن يبقى الفارس بيوصل إلى ماكرو يونت الوحدات الكبيره ماكرو ام اي والكشاف يوصل الى مايكرو ام ار الفيروس يوصلك الى الكتاب كله يعني بدور على القران الكريم يقول لك موجود في المكتبه على الدولاب في الدور كله ده انت وصلت لدلوقتي الايه المصحف كله لكن كلمات يبقى انت عاوز ايه الكشاف مايكرو طبعا الكتاب اللي انتوا درستوه الترم اللي فات الطبعه اللي جلدتها خضراء عامل انا فيها كشافات دي خدت مني سنتين جبت واحد يكتبها لي وارجع صحح وارجع اعلم له بالازرق على كلمات بالاحمر على كلمات وبالاخضر على كلمات عشان يطلع لون يبقى كشاف بالأسماء واللون الثاني بعناوين الكتب واللون الثالث بالموضوعات وفي كشاف بالمصطلحات اللغة الإنجليزية والفرنسية الواردة الكلمات الأجنبية يبقى أنا عندي أربع كشافات أسماء أشخاص وعناوين كتب وموضوعات ومصطلحات أجنبية عندكم في الطبعة الخضراء موجودين اما الطبعة اللي عملتها الكويت هم ما ردوش يصوروه صمموا يكتبوه من تاني فاختلفت الصفحات فما يدروش يعملوا الكشاف لان الكشاف يشير الى صفحات مختلفة فاذا كنت انا بتكلم عن البيبليوغراف صفحة 119 هتيجي في الطبعة بتاعة الكويت هتبقى صفحة 130 مثلا فما عادش الكشاف ينطبق على الطبعة فصدرت الطبعة بدون كشافات وأنا كنت مريض أيامها ما كنتش يعني قادر على أن أنا تعيد أتصرف بس نبهتهم قلت لهم صوروه عشان ما تخسروش الكشاف هم متحمسين طبعوه من تاني قلت لهم لو طبعتوه أنا مش هقدر أراجع لأن أنا تعبان فمين اللي راجع مشكورا الراجل الطيب اللي هنا اللي اسمه الدكتور أحمد عبد الباسط قاعد فوق الراجل ده راجل أمير هو اللي تطوع وراجع 500 صفحة دول تعب فيهم جدا وظبطهم وصادرت الطبعة بتاع الكويت طبعا هي طبعة جميلة مجلدة ومحترمة بس المشكلة ما فيهاش الكشافات إن شاء الله وانتوا جايين المرة اللي جاية حد يجيب معاه نسخة بتاعته من كتاب عبقرية التأليف العربي عشان ندرس كيف صنع الكشاف عملت أنا بقى كشاف على مزاجي بقى أنا يعني الكلام اللي أنا كاتبه في الكتاب ده طبقته عملته أنا في الكتاب بتاع العبقري تكشيف الكتاب ده طبعا لحد داري بالكتاب ولا بالكشفات ولا بالنظريات اللي فيه ولا بكتاب التكشيف ولا حد داري بحاجة خالص احنا مشغولين في لقمة العيش والفراخ بقت بكام وبقى في فرخة ب 12 جنيه جاية من بره مخشوشة وبقى في طماطم بقت مش عارف بقت بكام بيدورونا في الخلاط في عقل أجنبي خبير في تضييع تاريخ الأمم وتضييع كل ما هو جميل في حياتها أما أجيب إنسان ودوخه كانت فيه برضو قصة في راجل حاكم جاب ابنه وقال له أنا جبت لك قفص فيه 100 كتكوتة كتكوتة اللي هي دجاج الصغير إزاي تقدر تفتح الباب وما يجروش منك قال له ما عرفش قال له افتح الباب كده راح التكاتكيت طلع منه جري وجري وبقى في الحديقة ما عرفوش يجيبوه قال له هات قفص تاني بقى فيه 100 كتكوت تاني تعمل ايه بقى امسك القفص وايه رجع 20 مرة 30 مرة هتبقى كتاكيت ايه داخل افتح القفص فضي القفص نزلوا كلهم حتى كوم واحد مفيش كتاكيت جريت يبقى انت عشان تسيطر على الناس تعمل ايه تدوخهم هم الاوروبيين والامريكان بيعملوا معانا كده بيرجوا القفص بتاع الشرق الاوسط فنبقى دايخين فانت اللي هتدري اللي هتبقى واخد بالك من النظريات العلميه ولا من الكتب الجميله ولا من الفنون الجميله ولا من السينما الراقيه ولا من السلوكيات الجيده ولا من الاتيكيت ولا من واحد بيقول لك شكرا ولا واحد بيوسع لك السكه عشان انت اكبر منه سنا ولا واحد ما بيرفعش صوته عليك واخد بالك دي العمليه ايه احنا دايخين في القفص بتاع الايه هذا الخبيث الذي يسيطر علينا مثل ما يسيطر على الكتاكيت انا مسميها كتاكيت في مصر بيسموها ايه في البلاد العربيه عارفين عليه كتاكيت اخويا صغير الدجاجة. صغير الفرخ عارف الدجاجه الدجاجه الصغيره اسمها تشيكن اسمها ايه تشيك اللي هو كتكوت اسمه ايه عندكم عندي في اللغة بتاعي إتك. زا بس. إتك. إتك. إتك. ما قريب من كتكوت يعني. نبي يعمل الصوت ده وإتك. نبي يعمل الصوت ده. أو بقى بيسيطر على الإتكات إزاي؟ بيصور على الإتك إزاي؟ يدوخهم. أنت فاهم القصة ولا لا؟ فاهم الحكاية؟ حطهم في القفص ويهزوا كتير عشان إيه؟ يبقوا في حالة دوخة. ديزي. لما يصبهم في الأرض ما يجروش هم إيه غير قادرين على الجري إحنا دلوقتي في الشرق الأوسط في مرحلة القفص بتاع الإيتك ده بتاع الكتاكيت ده بدوخنا وإحنا مش دارين إيه يعني نظريات ولا علم ولا فضاء ولا استرجاع ولا كشافات ولا بلوجرامات ولا مخطوطات ده كل ده أنا ما ما بنعملش حاجة مظبوط يعني هو تفتكر ان احنا بنعمل حاجة مظبوط احنا دايخين او بنحاول يعني حبة مخطوطات مش قادرين ما فيش ميزانيات مش المخطوطات هديكم مشكورين بتشتغل في المخطوطات بالعافية اذا الظروف صعبة جدا ما فيش وراك مؤسسات يقول لك انت وراك هادي يا سيدي 100 مليون دولار اشتغل في المخطوطات يلا وخد اجر عظيم جدا متفرغ وادي مكان عظيم اقعد اشتغل فيه وتفضل اهلا بيك ادي المخطوطات عاوز اسافر اروح تشقند اروح اجيب مخطوطات من تشقند عايز اروح مكتبه في روسيا عايز اروح مكتبه في الهند تفضل تذكره طياره تفضل روح عاوز اعمل مؤتمر مفيش وادي الحكايه كلها بس الكتاب اللي هندرسه هو ده تكشيف نصوص التراث العربي والأجنبي. ده كان تحدي مني يعني، مش تكشيف نصوص التراث العربي بس والأجنبي. عملت كنت في صحة قوية يعني، وده معمول عشان نصوص اللغة العربية، مش أي نصوص أجنبية. هنا روح اللغة العربية، سر اللغة العربية. انت عارفين اللغة العربية سر من الأسرار الكونية العظيمة. مش عشان أنا عربي، لا والله يا أبدا، اللغة العربية سر من أسرار الكونية بعظمتها وإمكانياتها وخصوبتها. بس هي معقدة يعني، عشان تبقى عظيمة لازم تبقى معقدة وصعبة جدا. لكن في مستشرق ألماني قال إن هذه اللغة العربية خسارة في أصحابها، اللي هم العرب اللي هو شافهم في القرن 19 أو 20 مش عارف، فلقى العرب في حالة يرسى لها سيئين جدا. فاستغرب إزاي الناس دي اللي تعتبر حسالة وغير نظيفة تبقى لغتهم اللغة العظيمة دي. دي لغة راقية جدا، لغة درجة الأولى. انتوا عارفين اللغة العبرية بصنفوها ايه؟ درجة ثالثة. اللغة العبرية فيها 16,000 جذر لغوي، اللغة العربية فيها 36,000 جذر لغوي. شفتوا بقى مستوى العبرية من العربية؟ العربية لغة من الدرجة الأولى بالخصوبة والاشتقاق المعاني. هات كلمة سعيد، في سعيد وفي مبتهج وفي جذلان وفي ايه مسرور، في ايه تاني فرحان. كل دي كلمات تدل على ايه؟ على الفرح. شخص سعيد بس. خد بقى اللغة العامية المصرية، العامية بقى رخرة شغلانة. كنا مرة قاعدين بيهزروا أصحابنا فقالوا عايزين نجيب الكلمات اللي تدل على واحد ضرب واحد بالقلم، ضربه يعني، هنقول ضرباه قلم، القلم يعني كده يعني. جابوا بقى كلمات وصلوا لـ40 كلمة تدل على في العامية؟ آه في العامية ولا في العربية؟ العامية. العامية المصرية بس؟ العامية المصرية. معرفش لسه بقى اللبنانية والمغربية واللبنانية والعراقية شغلانة. ما دي كلهم أبناء اللغة الإيه؟ العربية. آه ما مخدين كل ميزاتهم من العربية زائد بعض ميزات من اللغات القديمة. يعني اللغة المصرية مزايا العربية زائد إيه؟ مصر القديمة. معلش لأنكم ألو؟ ألو؟ بتاع ده مغلبني يا أخوان. هو بيرن. ألو؟ أهلا وسهلا دكتور. الحمد لله دكتور. أنا ما عنديش كريدت كارد. هشوف كده هسأل وهقول لك. حاضر. طيب مش أنا لما أروح أدفع لهم يا سيدي فلوس التأمين. أيوة أنا عارف، هديهم تأمين أول ما أروح، هديهم تأمين ما يخافوش يعني. طب افرض انا ما لقيتش اعمل ايه؟ انا اديهم تامين كبير. طب هقول لك انا بالليل ان شاء الله النهارده. ماشي حاضر. احنا مش شاكرين والله. شكرا مع السلامة. المهم ان الكتاب ده هحاول اجيبه لكم، اللي عايزه يبقى هنجيل حد فيكم متطوع، ما عرفش مين بقى اللي يقوم بالعمل الاداري ده. انت قمت بالعملية دي المرة اللي فاتت مش كده؟ بالنسبة للكتاب تعبت في التجربة دي؟ ما عملتش حاجة اصلا. كان شاقة. انا ما عملتش حاجة بقى. طيب عايز بس اعرف انتوا عايزين كام نسخة؟ انتوا عددكم كام؟ واحنا حتى الان انا 11 10، لكن لسه في جايين. احنا يعني هقول للراجل يجيب كام نسخة؟ 20 مثلا. 20 تقريبا. وانا الكراسات اللي وصلتني الترم ده كانت 21، بس فيهم منتسبين ما لهمش دعوه بينا. حتى كان في واحد محبوس في سجن طرة. مين هو؟ ما نعرفوش، بس كان في دكتور تبع دكتور دكتور دكتور شريف بيحضر بداله. هو راجل الحقيقه جاوب كويس قوي. هو ايه المشكله؟ حضر امتى؟ لا يعني كتب الامتحان، عمل الامتحان. ايوه حاضر. هو محبوس كم سنه؟ من 91. 91 يوم حسن مبارك. لا ده حاجه كبيره قوي. يعني هو كبير في السن بقى. عنده كم سنه؟ 50. والله وهيقعد لغايه امتى؟ الجريمه السياسيه بقى ولا لا؟ الضابط اللي دخله مشى. الضابط اللي دخله مشى ونسوا فالمفروض اللي يطلعه عشان يعرف هو دخل ليه المفروض الضابط ده. فالمحكمة بتأكد المتاكد مش قادرين يطلعوه، مش عاوزين يطلعوه. لا ده راجل عظيم خالص، بس حقيقي يعني قول له ان انا هو دخل كلية دار العلوم خلصها ربنا يعينه سلمنا عليه. انت بتحضر بداله يعني مش انت بتدرس لنفسك؟ لا. هو يقرب لك؟ لا ده هو أخوه، معرفة عن أخوه يعني. طب ده عمل كبير منك أنت يعني، كنت تعمل التعب. استفاد المرة استفاد يا سيد، ربنا يعينك وتكسب ثواب فيه. لا استفاد ده. طيب ادوا لي النسخ اللي أنتوا عايزينها، قولوا لي على النسخ وأنا بقول لكم على سعره. وبعدين برضو في قاعدة عارفين احنا إن احنا ما بنعرفش مين اللي دفع ومين اللي ما دفعش. أيوه. اللي مش عاوز يدفع ما يدفعش. من السكات يعتبر بالنسبة لي هدية، برضو بالنسبة للراجل المسجون ده هتبقى نسخته هدية برضو وتسلم لي عليه. وربنا يعينه يعني، ما الدنيا كلها ظلم والله. كل واحد عنده ابتلاء، كل الدنيا ظلم. فالمرة اللي جاية تقولوا لي العدد وأقول لكم على سعره كام المرة اللي جاية ونحاول أجيب لكم نسخة. مفهوم الكلام اللي قلناه النهارده؟ مفهوم. حد حس بأي مشكلة؟ خالص خالص. لو كان كله كده يبقى المادة مش صعبة خالص. لا هي مش صعبة، هو فنية. هي فنية يعني، هي فيها صنعة. عشان كده أنا الفصل اللي هندرسه في الكتاب مهم، اسمها صنعة التكشير. أنا هنبقى صناعية هنا يعني، في ورشة يعني، ورشة يعني كأننا نجارين بقى، عندنا شواكيش بقى ومنشار ومسامير ومكنة خراطة إلى آخره. أنت في اللي بقولي بس يا إخواننا يعني إن شاء الله تكون رحلة جيدة. طبعا المرة الجاية هنقول إحنا ليه بندرس التكشيف. طب ليه يعني؟ طب أنتوا جايين تدرسوا المخطوطات وتحقيق المخطوطات، طب أنتوا ذنبكوا إيه تدرسوا التكشيف؟ ولا هو نوع من انواع التعذيب؟ مش عارف هو تعذيب ولا له لازمه. حاولوا تجاوبوا على السؤال ده، لماذا تدرسون التكشيف وانتم تسعون لدراسه تحقيق المخطوطات؟ هل هو نوع من الانتقام والتعذيب ام انها مساله هامه لمن يعمل في تحقيق المخطوطات؟ ما هي أهمية دراسة إعداد الكشافات أو صناعة الكشافات وبين مهنة تحقيق المخطوطات؟ نكملها المرة الجاية إن شاء الله. إحنا دلوقتي دخلنا في نظرية الاختزان والاسترجاع، دي نظرية كبيرة أوي في المعلومات، ضخمة جدا، هي أساسا ولها تعقيدات كتيرة بقى في العلم في الاسترجاع بقى، ونخش في تكنولوجيا المعلومات بقى، دخل في سكك بقى صعبة جدا، وخلنا بتوع شبكات المعلومات بقى وبتوع البرامج بيقعدوا يشغلوا علماء علشان يشوفوا مداخل الاسترجاع وأدوات للاسترجاع وعلاقات شبكية من أجل التوصيل. لأن ساعات كمان لما أنت تطلب حاجة أقول لك إيه، طب مش عايز كذا وكذا، يعني حاجات ذات صلة، حاجات إيه ذات صلة، والتجار بيعملوا كده. يعني أنت لما تروح، لما الرجل الجوهرجي نروح نجيب شبكة للعروسة، فالجوهرجي بيبقى لنا الدهب، وعارف طبعا احنا هنحتاج ايه كمان، هنحتاج فستان فرح مش كده برضو، وهنحتاج احذية، وهنحتاج اساس، يقولك مش عايز، مش عايز ملابس، مش عايز اساس، فتقول له اه، يقولك طب خلاص روح للمحل الفلاني يعمل لك خصم في الملابس وفي الاساس. يمكن كمان يقولك مش عايز مطربين، وبعدك يقول لك مطربين فرقة موسيقى، إذا كنت هتعمل فرح إسلامي هيجيب لك منشدين وناس لابسين زعابيط طراطير كده، إذا كنت راجل مدرن هيجيب لك فرق حديثة، إذا كنت مدرن قوي يجيب لك ناس بيقولوا أغاني بالإنجليزي مش معروفة خالص، ناس بتزعق، قلتها إيه بقى، فرح مدرن بقى بالإنجليزي يعني، المهم اللي انت عايزه. فهيبقى معنى كده ان هو بيديك اللي انت عايزه واشياء تانية متعلقة بالموضوع. بتوع شبكات المعلومات بيعملوا كده، يقولك موضوعات ذات صلة، موضوعات ذات ايه، ذات صلة، ذات صلة، ويديك شوية حاجات كده اذا كنت عايز. بيعملوا حاجات خبيثة دلوقتي جدا، يقولك ايه، اصدقاء للاصدقاء اللي انت طلبتهم في الفيسبوك، يعني أنا عملت صلة مع واحد اسمه أسامة، أبص لقى جايب لي ناس أنا ما أعرفهمش، بس الناس دول يعرفهم مين؟ يعرفهم أسامة، يروح لما مامي يجيبه. على فكرة دي جزء من التكسس بتاعه، هو عارف كل صلاتي، يقول لي الناس دول على علاقة بأسامة اللي أنت عارفه، في تلاتة عارفهم أسامة، هم مش عايز تعرفهم برضو، وهكذا. بس دي كلها شبكات علاقات في الاسترجاع. نشوفكم مرة جاية إن شاء الله، وشكرا جزيلا. بس رأوا أهلا وسهلا.